بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصل اللهم عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما التقت عين بنظر، وسمعت أذن بخبر، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم وأنهاكم عن عصيانه ومخالفة أمره، فإن تقوى الله عز وجل خلف لكل شيء، وليس لتقوى الله عز وجل خلف. نسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. يامن ومكان يتقارب إن شاء الله. عبوا الأماكن الفارغة. Ceux qui ont des places libres devant eux, qu'ils les remplissent إن شاء الله. في هذه الأيام، ونقدر نقول في كل زمان، الناس يبحثون عن تحقيق الإسلام والإيمان، وحتى نقول الهجرة والمجاهدة في الله عز وجل. فكل إنسان يعطي لهذه القيم تعاريف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بطرق مختلفة، منها كما ورد في الروايات أنه كان يسأل بخصوص الإسلام: من المسلم؟ وورد كذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحض المسلمين على هذا السؤال، فيقول: ألا أخبركم من المسلم؟ ألا أنبئكم من المسلم؟ فالآن من هو المسلم؟ إذا نسأل الناس الآن: عرفوا لنا المسلم، فتجد هناك تعاريف كثيرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مجيبا على هذا السؤال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى تعريفا لا يخطر ببال كثير من الناس. هناك من يقول عن المسلم أن هذا الذي يصلي، هذا الذي يصوم، هذا الذي يزكي، هذا الذي يحج، هذا الذي يقوم بكل هذه الأركان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلق هذا التعريف بالعبادات، ولكن عرفه بصفات هذه العبادات. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعندما بنفس الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورد في الأحاديث أنه سئل، أو هو الذي أخبر، عندما قال: ألا أنبئكم، ألا أخبركم من المؤمن؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الآن عندما أسأل هذا السؤال، كل إنسان يحاول أن يجيب بنفسه على هذا السؤال، فيرى كيف تكون إجابته وكيف تكون إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كما ورد أن هناك كذلك بعض الروايات تقول: من أمنه المؤمنون. أما هنا من أمنه الناس فهذا أعم وأشمل، فليس القضية قضية أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من غيرها من الأديان، ولكن كذلك هذا ينطبق على كل الناس: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ثم بنفس الطريقة سأل صلى الله عليه وسلم، أو سئل: من المهاجر؟ في زمنه صلى الله عليه وسلم المهاجر كان هذا الإنسان الذي يترك مكة، يترك دار الكفر إلى دار الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا السؤال بقوله: المهاجر من هجر السيئات، أو كما ورد كذلك: من هجر ما نهى الله عنه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يجيب هذه الإجابة معناته يعطي لكلمة مهاجر، هذا الذي هاجر من مكة إلى المدينة، صفة أخرى. وكذلك هو المعلوم أن المقصد من الذي هاجر من مكة إلى المدينة كان المقصد منها كيف يحفظ دينه، كيف يهجر المعاصي، كيف ينتقل من أماكن المعصية إلى أماكن الطاعة. وعندما سئل صلى الله عليه وسلم من المجاهد، فنفس الطريقة عندما نسأل أنفسنا هذا السؤال علينا أن نجد الإجابة. ولكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: من جاهد نفسه في طاعة الله، أي هذا الذي يجاهد في نفسه في طاعة الله عز وجل، فهذا مجاهد. وكما قلنا الآن تعريف هذه الأجوبة كثيرة، ولكن مرجعنا كمسلمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرجع إلى هذه التعريف وتكون هذه التعريف فينا. ليس المقصد أن نطلبها من الآخرين، ولكن هل هي فينا فعلا هذه التعريف؟ Dans notre époque, et c'est valable pour toute époque, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que des interrogations ont eu lieu donc à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, nous maintenant, en tant que musulmans, nous avons un cheminement à parcourir. À savoir, il y a le musulman, le muslim, il y a le mu'min, il y a le muhajir. Et le mu'min, qu'on traduit donc avec le terme en français, croyant, malgré le terme mu'min, a plus de sens, plus d'impact sur la personne quand elle détient vraiment l'iman. Ils ont posé la question, « Man al-Muhajir » pour dire qui est l'immigrant. Peut-être certains parmi nous vont dire « Tiens, je suis immigrant » ou « immigré ». Mais ça n'a rien à voir avec le terme. Pour dire, Rasulullah sallam donner des réponses à ces éléments-là. Et parmi les questions aussi qui constituent des niveaux de notre din, « Al-Mujahid » pour dire maintenant, quand nous, on pose ces questions-là, ou quand on pense à ces noms-là, à ces appellations-là, quelles sont nos réponses pour définir justement, pour répondre à ces questions-là? Maintenant, pour dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'était toujours sa manière de faire, parce qu'il est enseignant avant tout. Et pour ça, on le voit donc, à travers les différentes versions du hadith. Des fois, il est interrogé par quelqu'un en disant « Qui est le musulman ?» Et des fois, c'est Rasulullah sallam, il le dit, c'est lui qui motive, qui exhorte les sahaba, radhiyallahu anhum, à poser cette question-là pour avoir la réponse. Alors il dit « Ne vous parlez-je de musulman ?» Pour dire maintenant, quelles sont les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette première question. Maintenant nous, quand on voit cette question-là, quand on l'entend, quand on la pose, on pense à quoi? Car certains parmi les musulmans limitent l'islam à la prière. Tu le vois prier. D'autres limitent l'islam au mois de Ramadan. Et c'est encore, c'est un phénomène plus flagrant parmi les musulmans que salat même, car on le voit, et Ramadan arrive pour bientôt, les mosquées, toutes les mosquées sont pleines. Il y en a qui ne reconnaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala toute l'année, et tu le vois, vous les voyez pendant Ramadan arriver à la mosquée. Donc pour eux, d'une certaine manière, donc l'islam c'est Ramadan, c'est jeûner Ramadan. Et bien sûr, et d'autres, parce qu'il y en a, on les connaît, qui font le pèlerinage presque chaque année, mais leur vie n'est pas en fonction des enseignements de l'islam. Donc le Sahaba sallam a donné une réponse qui constitue, qui résume donc des qualités qui doivent être issus justement de la pratique de l'ensemble des piliers de l'islam, alors quelle est la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-muslim est celui dont les musulmans se sentent en sécurité de la part de sa langue, de sa bouche ou de sa main. Pour dire quelqu'un qui ne parle pas du mal des musulmans. Quelqu'un qui ne leur fait pas du mal. Et là, c'est un autre aspect. Et là, peut-être, entre parenthèses, j'ajouterai quelque chose, parce qu'il y en a peut-être parmi nous, qui vont dire, alors, donc, si maintenant, je ne dis pas du mal aux musulmans, et je ne dis pas du mal, ou je ne fais pas du mal aux musulmans, ça veut dire que je suis musulman. Tout en délaissant la pratique. On sait très bien parmi notre communauté, mashallah, il y a des gens qui sont tellement intelligents qui ne laissent pas s'échapper de telles notions. Mais non, tout simplement, une telle qualité n'est acquise que d'après la pratique de l'ensemble des piliers de l'islam. Et dans ce cas-là, tu es musulman, tu as le titre de musulman. Et à la fois, dans ce cas-là, ce titre-là, cette qualité-là va produire justement cette sécurité autour de toi, et principalement, parce que normalement, c'est un cercle qui est limité, les musulmans. Et comme on le sait maintenant, la pratique de l'islam, les piliers de l'islam, produisent donc l'iman. Et c'est pour ça que Rasulullah, quand il nous exhorte à connaître la définition du mu'min, et pour dire maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et à la fois, quand on pose cette question-là, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se dise, tiens, pour moi, quelle est la définition de mu'min? Et si maintenant, je la trouve comparable, identique à celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, mashallah, ça y est, je suis arrivé à destination. Mais si ce n'est pas le cas, il faut remettre en question même sa pratique de l'islam. Alors maintenant, quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? A dit, le mu'min, celui dont les hommes confient bien et âme. Et là, on le voit, malgré, il y a d'autres versions où il est dit, c'est celui dont les croyants confient, à qui ils confient donc bien et âme. Mais il y a le terme, les hommes, pour dire maintenant, pour le musulman, le cercle était limité, donc aux musulmans. Mais le mu'min, donc le cercle touche toute l'humanité, tous les hommes. Et justement pour dire c'est à notre niveau de notre pratique de notre religion. Et maintenant quand on posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man al-muhajir, qui est l'immigrant, ou même on peut dire qu'il est l'immigré. Comme j'ai dit, donc peut-être certains vont dire tiens je suis immigré, car je ne suis pas dans mon pays d'origine. Comme on le sait, et ça tout musulman doit le savoir, les migrants de l'époque, c'était celui qui a quitté donc, la Mecque pour aller à la Médine, qui a quitté le foyer de l'kufr, de la mécréance, pour aller vers un foyer où, de l'iman, où il pouvait mettre en pratique justement sa religion. Et c'était quelque chose d'obligatoire, comme dans toute époque, c'était pas le cas que pour l'époque de Rasulullah sallam. Même maintenant pour dire le muhajir doit chercher donc, à mettre en pratique sa religion sans contrainte. Alors quelle était la question, la réponse de Rasulullah sallam à cette question? Quel est l'immigré? A dit, c'est lui qui abandonne, qui délaisse ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. C'est lui qui délaisse les péchés, comme dans une autre version. Et pour dire maintenant, c'est lui qui met en pratique justement cette définition-là, d'après la définition de Rasulullah sallam, a le même qualificatif que le muhajir, c'est lui qui quittait la Mecque pour aller à la Médine. Malgré, et ça c'est un autre, entre parenthèses encore, parce que Rasulullah sallam il nous dit, dans le fameux hadith, la hijrata ba'd al-fath, il n'y a pas de migration après la conquête de la Mecque. Mais n'empêche, le principe ou la réponse que Rasulullah sallam, la définition que Rasulullah sallam donnait ici pour le muhajir, est applicable pour toute époque et tout lieu. Et la dernière question à qui, donc, pour dire que Rasulullah sallam nous posait ou nous exhortait à nous poser à nous-mêmes, et aux personnes savantes. Man al-mujahid. Man al-mujahid. Maintenant, donc on sait très bien le terme de mujahid, on l'a connu avec Afghanistan quand on dit mujahidine. Mais Rasulullah n'a pas donné ça dans le sens du combat. Rasulullah sallam a donné la réponse en disant Al-Mujahid, c'est lui qui s'est vertu. Et le verbe est vertué pour dire faire des efforts pour atteindre un objectif. C'est lui qui s'est vertu. Pour dire que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour dire maintenant, toute personne qui fait des efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette obéissance soit encore meilleure, justement celui-là est un mujahid. Et pour dire maintenant, Rasulullah sallam nous donne ces éléments-là, c'est à nous maintenant de voir est-ce que ces réponses-là, ces définitions-là s'appliquent sur nous. Car l'objectif de ce qui est dit, hein, de ce qu'on dit, de ce qu'on parle, de spécialement dans le prière de vendredi, hein, le Jumu'ah, et pour l'ensemble des autres prières, c'est justement que ça soit quelque chose de profitable pour nous, pour que nous soyons les musulmans qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, pas du musulman hein, partiellement et du musulman totalement. Pour ça, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, afin que nous soyons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le plus pour nous. Et là, on lui retrouve parmi ces questions-là, bien sûr, donc notre religion n'est pas limitée à ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا طاعته وجنب المعاصي وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فاستغفروا ربكم تجدوه غفور رحيما فيا فوز المستغفرين فاستغفروا الله. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما التقت عين بنظر وسمعت أذن بخبر عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالآن السؤال الذي على المسلم أن يطرحه، ما هو العمل؟ فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا آمرا فيقول بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا من سيار أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفلدا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا الآن للحفاظة على أنفسكم على إيمانكم عليكم أن تبادروا بالأعمال، معروف أكيد الأعمال الصالحة ليس فقط أي أعمال، وهذا الشيء علينا أن يكون الإنسان يفكر في هذا في كل حالاته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هنا سبع حالات. الحالة الأولى في حالة الفقر، معنى في حالة الفقر يجب عليك يا إنسان يا مؤمن أن تبادر الأعمال الصالحة، لأن الحل في فقرك هو الأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك الغنى المطغي، فالإنسان هناك من الناس عندما الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم في هذه الدنيا يطغوا يتكبرون، فعلى الإنسان المؤمن حتى يحفظ غناه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة. وهناك من حالات الناس المرض، ففي حالة المرض الحل أن تبادر إلى الأعمال الصالحة. في حالة الهرم الذي يضيع فيه الإنسان كل عقله لا يبقى يذكر شيء، ففي حالة الهرم حتى هذه الحالة تكون فيها في طاعة الله عز وجل، عليك كذلك أن تبادر إلى الأعمال الصالحة. وبادروا بالأعمال الصالحة، أي اسبقوا هذه الحالات بالأعمال، ليس فقط عندما تنزل هذه الحالات تبدأون الأعمال الصالحة، لأن هناك من لا يعرف الله عز وجل إلا عندما يصيبه الفقر، هناك من الناس لا يعرف الله عز وجل ربما إلا في الغنى وهذا حال أقل، هناك من لا يعرف الله عز وجل يتوجه إلى الله إلا في حالة المرض، هناك من لا يتوجه إلى الله عز وجل إلا في حالة الهرم عندما يرى أنه ضيع كل شيء. وكذلك على الإنسان يتجهز للموت أو موتا مجهزا، معناته على الإنسان بكل هذه الحالات يبادر الأعمال. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا نقدر نقول هناك تساوي بين هذه النقاط، هذه السبع، فمنها كذلك الدجال، وكلنا نعرف هو من علامات الساعة الكبرى، فعلى الإنسان المسلم أن يتجهز لهذا الدجال حتى الله سبحانه وتعالى يحفظه منه، لأن كما نعرف في خبر الدجال أن كثير من الناس يمشون وراه، حتى أن رجل يمشي إلى بيته فيربط أهله وأولاده حتى لا يتبع الدجال، يربطهم في البيت ربط. فإذا على الإنسان المسلم كما يخشى الفقر أو يتجهز للفقر يتجهز للغنى بالأعمال الصالحة، فعليه أن يتجهز كذلك بالأعمال الصالحة للدجال ولفتنة فتن الدجال. وهذا الشيء كما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بمعرفة العلامات، بداية من العلامات الصغرى يعرفها إن كانت هي حاصلة الآن، فإذا كانت هذه العلامات حاصلة يراها الآن رؤية العين، فمعناته عليه أن ينتظر العلامات الكبرى. ونحن في زمن العلامات الصغرى تقريبا كلها ظهرت بين المسلمين، ظهرت فيما بيننا فينا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والساعة أدهى وأمر، فمعناته حتى الله تعالى يحفظ هذا اللي عرف، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة عندما تقوم الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، لا تقوم إلا على شرار الناس. فأهل الإيمان الله سبحانه وتعالى رحمة بهم في هذا الوقت يرثي الريح تأخذ أرواحهم حتى لو كان في قلب الرجل منهم مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن بادروا بالأعمال. ثم هناك حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وكما ورد حتى بعرض من الدنيا قليل، يعني ما هي حاجة كبيرة، حاجة صغيرة ممكن الإنسان بسببها أو لأجلها يضيع دينه. وعندما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان ممكن يصبح بين عشية وضحاها يتنقل بين الإيمان والكفر، فمن منا محفوظ من هذا؟ لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعيد نفس الكلام كما في الحديث الأول، بادروا بالأعمال قبل أن تكون هذه الفتن التي الرجل يصبح بها مؤمن ويمسي كافر مدة 12 ساعة، والآن فحتى في زماننا ربما أقل بين الليل والنهار ينتقل بين الإيمان والكفر، لأنه فعل عمل بسببه خرج من الإيمان وانتقل إلى الكفر، أو بسببه انتقل من الكفر إلى الإيمان، فمن منا الآن يتنقل بين هاتين الحالتين. فلهذا على الإنسان المسلم، وهذا هو الحل في هذين الحديثين، بادروا بالأعمال. أكيد الأعمال الصالحة كما قلت ليس أي عمل، العمل الذي يناسب، العمل الذي يرضي الله عز وجل، لأن هناك في أعمال ممكن أن يريد الإنسان يقوم بها، ولكن هناك أعمال هي أولى من أعمال، وهذا كذلك من الفقه في الدين، نسأله عز وجل أن يجعلنا أن يفقهنا في ديننا، وهذا هو الشيء المهم. Pour dire maintenant, quand on voit cette situation-là, pour les définitions que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a données, on se dit maintenant quelle est la solution, qu'est-ce que nous devons faire. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, que j'ai pris des hadiths pour citer ici, justement ce qu'il faut faire. Il nous dit, badiru, pour dire anticiper les bonnes actions, ou les actions, mais bien sûr les bonnes, malgré le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les différentes versions de hadith, on ne retrouve pas salihat. Mais pour dire anticiper les bonnes actions, avant que cette chose n'arrive, ou dans le sens qu'attendez-vous, vous autres, que cette chose. La première, une pauvreté oubliante, une richesse outrancière, une maladie néfaste, une vieillesse délirante, une mort soudaine, le charlatan, et le Rasoul sallam dit, c'est le pire des attendus. Et la septième chose est dit, Wassa'a, et l'heure avec grand H, car elle est plus dure et plus amère. Donc le Rasoul sallam nous donne à travers ce hadith-là les conseils qui doivent justement nous préserver de ces cas-là, de ces situations-là. Car les hommes, de certaine manière, se baladent entre ces états. La pauvreté, la richesse, la maladie, la vieillesse, hein, et bien sûr la mort. Pour dire maintenant, comme on se balade à travers dans ces états-là, pour dire maintenant la solution pour surmonter tous ces états-là, toutes ces situations-là, tous ces états, ils doivent être surmontés. Ils ne peuvent être surmontés que par l'a'mal saliha, par les bonnes actions. Et bien sûr, ce sera un autre sujet maintenant. Ah, quelqu'un peut très bien se poser la question, alors quelles sont les bonnes actions? Les bonnes actions, c'est tout ce que Rasulullah sallam nous a transmis. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute chose qui dépasse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne constitue pas une bonne action. Et bien sûr, ça ne veut pas dire limiter aux faits et gestes de Rasulullah sallam, mais se limiter à la signification ou à l'objectif des actions de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, toute action qui vise les mêmes objectifs fait partie de la sunnah, car normalement, la sunnah, et c'est comme j'ai dit, c'est un autre domaine, un autre sujet, hein, donc a des objectifs, et tant que maintenant toute action vérifie les mêmes objectifs, on peut dire pour avoir le même statut, et c'est une autre question, je reprends encore. Et bien sûr, maintenant, donc le musulman, il doit partir maintenant de sa vie, parce que sa vie, c'est notre vie qu'on vit à travers ces états-là. La solution, c'est anticiper les bonnes actions. Car comme on le sait, il n'y a des personnes qui ne reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala que dans la pauvreté. Mais normalement, le musulman doit connaître Allah et reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala quelle que soit sa situation. D'autres dans la richesse, d'autres dans la maladie, etc. Et c'est pour ça que Rasoul sallam, dans un autre hadith, il nous dit anticiper les bonnes actions avant que des épreuves obscures, telles que les parties de la nuit les plus obscures, où l'homme va commencer sa journée mu'min, va la terminer kafir, va commencer sa journée, sa nuit kafir, il va la terminer mu'min, et vice versa. Pour dire maintenant, Rasoul sallam, il nous parle dans ce hadith-là, que le passage entre l'iman et le kufr peut se produire pendant 6 heures ou 12 heures, donc si on prend la moitié de la journée. Alors nous, est-ce qu'on fait cette transition-là entre l'état de l'iman et l'état de l'kufr? Et pour dire maintenant, quand on voit ce hadith-là, il faut qu'on se pose la question. Et il faut qu'on retrouve les réponses. Car il faut retrouver les réponses maintenant, avant que la mort à nous parvienne. Et dans ce cas-là, ça va être trop tard, il n'y a plus de retour. Pour dire, donc dans les deux hadiths, le Rasulallah dit « Badiru, anticipez ». Et pour dire le musulman maintenant, il doit chercher les bonnes actions et doit les anticiper dans toute sa vie, quelle que soit sa situation, et ne pas limiter les actions ou l'anticipation des actions à certaines situations. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Car toute aide ne peut nous parvenir et ne peut être accordée que par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Le salut azza wa jalla yufqana ta'atih wa nijuna min ma'asi. Allahumma ya qarib ya majid ya samir ya du'a ya latif ya nisha. التقنا وارحمنا يا رب العالمين واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين برحمه من رحمتك رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم هذه احوالنا لا تخفى عليك اللهم فاهدنا الى اصلح الاحوال والى ارشد هذا الجلال الكرام يا ذا الجلال الكرام يا ذا الجلال الكرام اللهم انك تعلم ما احل بامتنا يا رب العالمين اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم انك تقول قولك الحق المبين ادعوني استجب لكم اللهم فنحن ندعوك كما امرتنا وانت لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين